مسعود. جميع هذا القرآن، جميع هذا القرآن بهذه الكلام. إذن قضية العرضة الأخيرة، قضية العرضة الأخيرة هذه من أهم المباحث التي تتعلق بمسألة أو بموضوع جمع القرآن، فإن جمع القرآن الذي جمعه أبو بكر والذي نسخه عثمان كان مراعا فيه العرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة. يقول ابن تيمية: القول المرضي عند علماء السلف الذي يدل عليه عامة الأحاديث وقراءة الصحابة أن المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه هو أحد الحروف السبعة وهو العرضة الأخيرة. يقول ابن الجزري: أجمع الصحابة على كتابة القرآن العظيم على العرضة الأخيرة. قضية محسومة. نعم، طبعا قضية العرضة الأخيرة لها علاقة قوية بمسألة الأحرف السبعة، لكني سأؤخرها إلى أن يأتي حديث الأحرف السبعة. نعم شيخنا، هذا السائل يقول: هذا رجل يحب القرآن حبا جما، ويحب أن يسمع القرآن حبا جما، ويحب أن يقرأه أيضا حبا جما، هل مثل هؤلاء لهم جزاء مخصوص لتعلقهم بكتاب الله عز وجل؟ عمومات النصوص تفيد أن الإنسان إذا تعلق قلبه بالعمل الصالح مثل استماع القرآن أو الجلوس المسجد، وجاء في بعضها نصوص خاصة، فإن هذا مما يؤجر عليه الإنسان، هذا مما يؤجر عليه الإنسان، الإنسان الذي يحب الاستماع للخير، حتى لو حضر حلق العلم، حتى لو حضر حلق العلم وهو ليس من طلبة العلم، إنما بس يحب أنه يجلس مع حلق العلم. أما تذكرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان جالس مع أصحابه، فمر ثلاثة نفر، فأحدهم دخل وجلس، والثاني كأنه استحى ودور مكان في الأخير وجلس، والثالث مشي، فقال الرسول: لا أخبركم عن الثلاثة النفر، أما أحدهم فكذا، وأما الثاني كذا، وأما الثالث. فإذا كان هذا في حضور دروس العلم، فما بالك الاستماع إلى القرآن الكريم، ما بالك الاستماع إلى القرآن الكريم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الذي أنزل عليه القرآن كان يحب أن يسمع القرآن من غيره. في مرة جاء وطلب من عبد الله بن مسعود، قال له: اقرأ يا عبد الله. قال: يا رسول الله، أقرأ وعليك أنزل؟ قال: اقرأ، فإني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا الشاهد، استفتح يقرأ بسورة النساء، استفتح يقرأ بسورة النساء، حتى جاء إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: حسبك يا ابن مسعود، حسبك يا ابن مسعود، أو كما قال: حسبك حسبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد أن الاستماع للقرآن، وفي الحديث اللي بين يدينا الرسول استمع لقراءة عبد الله ابن قيس اللي هو أبو موسى، لقراءة أبي موسى الأشعري، فهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يفيد أن هذا عمل صالح، أنت مأجور عليه ومثاب عليه، ولك فضل بإذن الله في هذا الأمر، وهذا مما يقوي داعية الخير في نفسك، فإن الاستماع للقرآن والاستماع للذكر وحضور مجالس الذكر مما يقوي داعية الخير في نفسك. فإن في الحديث: إن للملك في قلب ابن آدم لمة، وللشيطان في قلب ابن آدم لمة، فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. تقوية داعية الخير تكون بحضور الملائكة، لما الملكية أنت تستجلبه بالعمل الصالح، بأن تبتعد عن الكلام السيء. ولذلك الأماكن التي فيها الفسق الإنسان المسلم ترى يشعر فيها بخوف، لأنه يشعر أنه في شيء نقص من عنده، يشعر فيها بخوف. السبب أنه ما فيها ملائكة، خرجت منها الملائكة، ما فيها إلا الشياطين، ما فيها إلا الشياطين. فالإنسان يقوي داعية الخير في نفسه بالاستماع للقرآن وبالجلوس للقرآن، فهذا أيضا من فوائد هذا الأمر الذي أنت عليه. أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الأعمال الصالحة وتوفانا عليها بإذنه سبحانه. أسأل الله إليكم. هذا يقول بالنسبة لأسماء السور، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها؟ ويقول آخر: تسمية السور ببعض الآيات من السورة، هل يدخل هذا تحت أنواع علوم القرآن؟ أيوة، هناك نوع من أنواع علوم القرآن اسمه نوع أسماء السور، يبحث تحته هل أسماء السور توقفية أو غير توقفية. من العلماء من قال إن صور القرآن أسماءها كلها اجتهادية، ومن العلماء من قال أن أسماء القرآن سور القرآن كلها توقفية إلا سورة كذا وسورة كذا، مثل السيوطي أختار أن سورة التوبة والأنفال هذه اجتهادية، تسميتها اجتهادية خلاص. ومن العلماء من قال أن جميع أسماء سور القرآن توقفية، وهذا هو الصحيح. وهناك عدة رسائل مصنفة في هذا الباب جمع أصحابها من الأحاديث والآثار ما يدل على ثبوت تسمية كل سورة. بس يلاحظ هنا أن بعض السور لها أسماء توقيفية وبعض الأسماء اجتهادية، فلها اسم توقيفي ولها اسم اجتهادي، فهذا لا يؤثر، لكن ثابت أنه لها اسم توقيفي. الاسم التوقيفي إما يعرف بتصريح من الرسول كقول الرسول يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة، أو يعرف بالصحابة أثار عن الصحابة ذكروا سورة كذا وسورة كذا، فتعرف أن هذا كان الاسم شايع بينهم أن هذه السورة اسمها سورة كذا خلاص. ويعني يتلمس الإنسان أسماء السور من الأحاديث والآثار. هذا الموضوع بحث في رسائل جامعية وجمع ما يدل على تسمية كل سورة من سور القرآن العظيم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.